بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو اللقاء الرابع في الوقوف مع العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتعليق الشيخ ياسر حفظه الله. يقول: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. كلمة أما بعد كلمة عرفها العرب، وكانوا يخطبون بها ويفصلون بها بعد بين الكلام بعضه البعض، وكانت عندهم لها معنى أن ما يأتي بعدها مخالف لما قبلها، واستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. حقيقة كلمة الفرقة يعني أوجدت نزاع كبير جدا بين الناس. كلمة الفرقة وهنا معناها تعني الطائفة أو الجماعة الذين يجتمعون على منهج واحد، وهذا اللفظ لفظ نبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار. افترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة. وجدي نفسي محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: الجماعة. حيث طبعا له روايات كثير جدا وله تفسيرات كثيرة عند العلماء. في رواية معاوية بن أبي سفيان قال: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه وأصحابي. الحديث الثاني برواية تانية ده بيدل على أن الفرق اختلافها في أصول أو في جزئيات كثيرة، لأن ثم الخلاف وتقسيم الناس إلى ملل، ولا يقسم الناس إلى ملل إلا إذا كانوا مختلف الأصول، وأما إذا كانوا مختلفين في مسائل فرعية أو في مسائل قليلة فإنهم في النهاية يكونوا متفقون على الأصل. أما وإنهم مختلفون في الأصل فاختلافهم في الأصول أو في قواعد كلية أو في جزئيات كثيرة يسمون بها من المختلفة، بدليل أنه جاء في تفسير الحديث نفسه هو حديث برواية أخرى، وأفضل شيء يفسر به الحديث هو الحديث برواية أخرى بلفظ آخر. يعني إذا وجدت حديث ووجدت لهذا الحديث لفظ آخر عند العلماء، يبقى هذا الحديث أيضا تفسيره برواية أخرى. ففرقة هنا تعني ملة، ولا يسمى الافتراق مللا إلا إذا كان في أصول كثيرة، خلاف في أصول كثيرة أو في جزئيات كثيرة. فمن سماها الفرقة الناجية؟ أنا ولا أنت ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سمى، قال: هي ناجية، واحدة ناجية والباقي في النار، لأن من سواها ليس بناجي. وهذا الحديث تكلم بعض العلم في سنده. إيه بقى مشكلة سند الحديث ومتن الحديث وليه الناس عملوا عليه إشكاليات؟ الناس عملوا على الحديث إشكاليات لأنه تخيل بعضهم أن الأمة إذا افترقت على 73 فرقة واحدة في الجنة والباقي يكون في النار، هذا يدل على أن القليل من هذه الأمة يكون من أهل الجنة وأن الكثير يكون من أهل النار. هم فهموا كده، لكن ما المانع أن تفترق الأمة على 73 فرقة فتكون 72 فرقة أعداد قليلة جدا جدا أو رؤوس بدع قليلة، وتكون الفرقة الناجية هي السواد الأعم والسواد الأعظم؟ هل هناك مانع؟ لا. لكن بعضهم يعني فهم أن الكثرة العددية من حيث عدد الفرق إنما تدل على الكم الذي يكون تحت هذه الفرق، فقال إن الحديث هنا فيه إشكالية في السند وفيه إشكالية في المتن ونكارة في المتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة أن أكثرها من أهل الجنة، فكيف يقول أن أكثرها من أهل الجنة في حديث، وفي نوع حديث آخر يقول أن أكثر الأمة في النار؟ لا، مش أكثر، بل غالب الأعم في النار. فنقول له: ليه الأمة ستفترق على 73 فرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، ولا جدال في ذلك. لكن ما الذي جعلك تحجر الفرقة أن تكون مساوية لأختها في العدد، مساوية للثالثة في العدد أو للرابعة أو للخامسة أو العاشرة؟ ربما تكون العشر فرق لا تساوي معشار معشار الفرقة الناجية. أي مانع؟ هل هناك مانع؟ أبدا ليس هناك مانع، لأن ليس في الحديث ما يدل على ذلك. غاية ما في الحديث أن الأمة ستفترق، وغاية ما في الحديث أن الغالب الأعم في الفرق أنها من أهل النار. هذه واحدة. النقطة الثانية والمهمة بقى، مين اللي قال لك أن هم في النار خالدين فيها؟ كلمة كلها في النار إلا واحدة. هل كلمة كلها في النار تعني خلود النار؟ لا، لا تعني خلود النار. لكن كلمة إلا واحدة تدل على أنها ستدخل الجنة دخولا أوليا. لكن كلمة كلها في النار لا تدل على خلودهم في النار. يبقى احنا عندنا بابين مهمين جدا لازم تفهمهم. لازم تفهم حديث افتراق الأمة ده فهم صحيح عشان تعيش مرتاح. أما يخش عليك بقى يقولك وحديث افتراق الأمة، كل ما يجي يتكلم وحديث افتراق الأمة، ايه يا جماعة مالكم في حديث افتراق الأمة؟ افهموا صح، افهم الحديث صح. والفهم الصحيح في هذين البابين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث أن الأمة ستفترق على 73 فرقة، نعم قال، لكن لا يعني ذلك أن الفرق متساوية في العدد، ولا يعني ذلك أن الفرق ستخلد في النار إن دخلت النار. ربما تكون من أهل النار ثم تخرج، وخروج أهل هذه الفرق على قدر ما عندها من الطاعة، ودخول أهل هذه الفرق النار ومدة مكثهم فيها على قدر ما عندهم من المخالفات. ولكن الفرقة الناجية اسمها ناجية، يبقى لن تدخل ايه؟ لن تدخل النار بك. وبعدين انت زعلان ليه؟ طب انت عندك حديث واضح جدا جدا جدا ان هناك مجموعة من الناس وان الامة كلها ستعذب الا مجموعة قصيرة جدا قليلة جدا. هو حديث مين؟ 70,000. 70,000 لما جاء حديث 70,000 يخون الجنة بغير حساب ولا سابقة في عذاب. ها؟ فقال عكاشة يا رسول الله سيجعل أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. احنا قلنا الحديث ده قبل كده، هل فيه بشارة أم فيه نذارة؟ الحديث ده كده بشارة ولا نذارة؟ ها؟ انتوا فاهمينه ايه؟ بشارة لعكاشة، هو نذارة لكل أمة، مع ان الحديث أنهم سيدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000 حتى لو كان كده، احسبهم 70 في 70 في 70 9 مليار، يعني 49 مليار، حتى يعني احسبهم زي ما انت عاوز. ثم كان يعني هذا العدد بهذه المليارات كم يكون هذا العدد في عدد الأمة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ إذا هو نذارة، هو نذارة. عندك حديث هو مخيف جدا، هو انت قلقان من الحديث ده ليه؟ وانت ليه قلقان ان فرقة واحدة ستكون في الجنة وبقية الفرق في النار؟ ما انت عندك حديث تاني اشد منه، ان الناجين من عذاب النار فقط الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، عددهم قد ايه؟ بالنص، عددهم بالعدد اهو 70,000. 70,000 بس. فاستزدت ربي فزادني، اذا عندك عدد ضيق. نقول تاني، ليس معنى ان انا مش قادر استوعب الحديث، ليس معنى ان انا مش قادر اوجه الحديث، وكان ده احنا قلناه لما كنا بنشرح المنظومة، منظومة بتكون عند التعارض، ليس معنى ان انا مش قادر افهم المعاني او اجمع الحديث مع بعضيها او ابحث في الناسخ والمنسوخ او ابحث في التوافق ان انا ابدأ يعني اشكك في الحديث او ابحث عن مخرج للتأويل او كده. لا، يبقى الحديث ده له اتجاهين مهمين جدا. ليس معنى افتراق الأمة على فرق أن هذه الفرق متساوية، بربما تكون الفرقة الناجية هي الغالب الأعم في الأمة، وتكون الفرق الضالة هي عبارة عن فرق قليلة العدد نزاع في كل مرحلة وفي كل فترة وجيه من أجيال المسلمين. هذه واحدة. الثانية، من الذي قال أن الذين يدخلون النار سيخلدون في النار؟ قال كلهم في النار، لم يقل خالدين فيها، وإنما قال كلهم في النار يحاسبون على قدر أعمالهم، فمنهم من يطول مكثه ومنهم من يقصر مكثه. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان بعض العلماء شكك في الحديث. اما نقول بقى بعض العلماء بنقول علماء كبار يعني، مش هنتكلم بقى على علماء الاقزام يعني، ها نتكلم عن العلماء الكبار زي الشوكاني كده. يعني الشوكاني نفسه قال انا مش مستوعب الحديث، وازاي حديث ده كده. الشوكاني امام مجتهد، فلما نقول يعني كده، لكن ما نقولش بقى ايه العالم الاقزام دي. طبعا في ناس منتظرين ان انا اتكلم عن حد يعني، بس انا مش هتكلم النهارده عن حد، لما نشوف الوقت هيبقى معانا ايه. والفرقه المخالفه لاهل الحق انواع، وكذا البدع انواع، ومنها ما يكون ضمن الثنتين والسبعين فرقه، ومنها ما يكون خارجا من الثنتين والسبعين فرقه حتى وان انتسبوا الى الاسلام، لانهم كذبوا وجحدوا المعلوم من الدين بالضروره، كطوائف الدروز والبهائية والبابية والإسماعيلية وفرق البطنية والقرامطة والزنادقة والنصيرية العلوية. فكل هذه فرق تخالف عقائد التوحيد والأصول الكبرى لملة الإسلام. الكلام ده مهم جدا تفهمه. الكلام ده دول مش مكفرق، لا ده دول كفار أصلا. أصل الحديث بيقول إيه؟ وستفترق أمتي. وهل دول من أمته؟ لا، ده هنتكلم عن المسلمين من ثبت إسلامه، لكن دول أصلا لم يثبت إسلامهم. دول بيعبدوا علي، ودول بيعبدوا الحاكم بأمر الله، ودول بيعبدوا القبور والمشاهد، دول أصلا مش داخلين في السكة دي. فالدروز يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، وأنه مظهر ظهر فيه الإله، فيعتقدون فيه لاهوتا كما اعتقد النصارى في المسيح، وهذا مناقض لأصل كلمة التوحيد، هم أصلا لم يسلموا. والطائفة العلوية النصيرية يعتقدون أن عليا هو الله، وأجوا شكوا في كفر هؤلاء. والطوائف الباطنية الشيعة يعني تعتقد الإلهية في الإمام الذي تدين بالتبعية له، على اختلافهم في الطوائف الإسماعيلية من قديم وحديث. وبعضهم كان بيقول ما شئت يا ما شاءت الأقدار فاحكم أنت الواحد القهار. هذا أصلا مسلم، هذا صريح في اعتقاد الإلهية والربوبية في هؤلاء الأئمة. فهؤلاء كفار أصليون خارجون عن الثنتين والسبعين فرق. انتبه، خلي بالك، يعني دول اصلا بعيد عن الثنتين وسبعين فرقه، اصلا دول كفار اصليين خارجون عن الثنتين وسبعين فرقه، وليسوا من اهل القبله بخلاف الفرق الاخرى التي عندها الاعتقاد الباطل وهي ضاله كالشيعه الاماميه الاثنى عشريه، فانهم عند جمهور الامه ضمن الثنتين وسبعين فرقه، كان عندهم ضلالات، لكن هم في الاصل من اهل القبله، وهم من شر اهل البدع، وهم ضالون، لكن ليسوا بكفار خارجين من الملة بالعموم، لأنهم في الجملة يقولون لا إله إلا الله، ولا يقولون بألوهية علي، وإن كانوا يغالون جدا في علي وفي آل البيت ويصفونهم بصفات الألوهية، لكن هذا يحتاج إلى إقامة حجة ليبين لهم أنهم بذلك يصفون عليا أو الأئمة بالألوهية. الضابط في ذلك، إيه الضابط في الموضوع؟ الشيخ بيقول أن من صرح بألوهية علي أو غيره فهو كافر، مش من ضمن الفرقة، مش من ضمن الفرق، لأن بتقول افترضت أمتي على سنتين، احنا كمان على الفرقة الناجية في مقابل الفرق الهالكة. الحديث هو وأما بعد فهذا اعتقاد الطائفة الفرقة الناجية، بتكلمت عن الفرقة الناجية. ايه بقى الفرقة الناجية وايه الفرق الهالكة؟ كل من اعتقد ألوهية الله عز وجل فهو داخل الفرق الناجية، وكل من اعتقد ألوهية غير الله عز وجل فهو خارج عن الفرق أصلا، خارج عن الفرق، ليس من أهل القبلة، لا الفرق الناجية ولا الفرق النارية، لا الفرق النارية ولا الفرق الناجية. فهذا كافر خارج من الملة. أما من يلزم من كلامه أنه يؤله أو يتخذه ربا، بعض الناس من كلامه يلزم من كلامه يفهم منه، يعني يفهم منه يستنبط من كلامه أنه بيؤله عليه، أو أنه يستشفع بعليه، أو يتخذه ربا يطلب منه يسأله يعتقد فيه، فهذا يحتاج إلى إقامة حجة وبرهان وبيان. فالراجح إذن هو التفصيل في الحكم على هذه الفرق، وأن الرافضة والشيعة الإمامية الإثنى عشرية وكذلك الخوارج، هل الخوارج كفار؟ لا. الدليل أن الخوارج ليسوا كفارا أن الصحابة لما قاتلوهم، انتبه للجزئية دي عشان في جزئيات في التاريخ كده محتاجين نقراها كويس، احنا كان نفسنا فعلا نرى كتاب حقبة التاريخ، لان حقبة التاريخ ده هيوضح لنا احكام فقهية وعقائدية في منتهى الخطورة. الصحابة لما حاربوا الخوارج ما استحلوا اعراضهم ولا اموالهم، يعني ما خدوش اموال ولا سابوا النساء، لانهم لا يكفروهم، لا يكفروهم، وإنما فرقاء حاربوهم بإرجاعهم إلى الدين. ده في فرق بين كما حارب الصحابة مانع الزكاة، وده بيسموه في الفقه بقى ها قتال أهل البغي، قتال أهل البغي، وده له حكم مختلف في أحكام الفقهية. وكذلك الخوارج، وكذلك طوائف المعتزلة. المعتزلة الذين يقولون بتقديم العقل على النقل، الذين يقولون أن الله عز وجل له سبع صفات، وأن الناس ثلاث طوائف، مؤمن وكافر وطائفة بين الطائفتين، ويحكمون على فعل كبيرة بأنه في منزلة بين المنزلتين وأنه مخلد في النار يوم القيامة. دول المعتزلة اللي هي طائفة بين أهل السنة وبين الخوارج في قضية إيه؟ في قضية الحكم، قضية الإمام. لكن طبعا هم لا شك أن عندهم أقوال كفرية، أقوالهم أقوال كفرية كده بالنص، لكن لا يكفر معين منهم حتى تقام عليه حجة. المعتزلة باختصار شديد جدا يعني، حد ما ندرس كتاب في الفرق إن شاء الله أوعدكم بعد الكتاب على طول نشرح كتاب في الفرق، لأن الموضوع ده بقى مهم، لأن أصبح الحاجة إليه ملحة. احنا كنا في مرحلة من 10 سنين فاتت بصراحة كنا نقول بلاش نتكلم في الموضوع ده خالص، لكن احنا كنا قبل 10 سنين كنا بندرس الموضوع بالتفصيل يعني. لكن من 10 سنين من بعد الثورة لحد 20 كده 21 كنا قلنا بطلنا كلام تمام، بلاش نثير بلبلة ونقاشات حول موضوع الفرق على اساس نحن ما نفرقش جمع المسلمين، وكفايه يعني الشتات اللي موجود. لكن واضح ان هم بداوا ايه، هم يتكلموا وبداوا يعلنوها ايه عاليه. وطبعا الكلام هتفضل اتكلم بقى كلام اسامه الازهري من يومين ثلاثه على الشيخ عثيمين واضح، والاشر منه والاعجر منه يعني خلينا نقولها كده، الاعجر منه كلام محمد العشماوي على الشيخ الحويني، دول اتنين من كبار يعني اهل البدعة، يعني الذي يحمل على الاعناق على الكرسي ويقدم يده ورجله ليقبلهما الناس، ويقف مع الكلب ليسلم عليه، ويقف مع القسيس ويمسك يده ويقبل يده ان ترفع الى جوار يده، ها هذا يعترض على شيخ من شيوخ اهل السنة هو الشيخ عثيمين. يمكن محدش منكم كتير شاف الشيخ عن قرب، يمكن محدش كتير منكم قابل الشيخ او قاعد مع الشيخ، عن هذا رجل قل يعني قل ان تجد مثله. الشيخ عثيمين ده حاجه كده يعني قل ان تجد مثله، راجل كان موسوعيا في اللغه اذا تكلم، في التفسير اذا تكلم، في الاعتقاد اذا تكلم، في السنه اذا تكلم، في الحديث، في الفقه، في اي باب من ابواب العلوم. كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، ويمكن يعني من جالس هؤلاء يعرف قدره. هو واضح انه اصلا ما عادش مع حد منهم ولا سمع، هو كل ما الموضوع اللي عنده ان هو ينقل اليه. لو انه اهل انصاف لجلس واستمع الى فيديوهات او الى صوتيات او قرأ كتب، ربما يعرف قدر العلماء او قدر هؤلاء المشايخ. لكن ان يقف مثل هذا الرجل المتصوف اسامة ويقول الازهري لا ينقل عن الشيخ العثيمين، في ايه يعني؟ طب أسأل سؤال تاني، هل هذا تقعيد علمي؟ هل هذا تقعيد علمي لأهل العلم في مناقشة رسالة علمية؟ لماذا لا ينقل أي طالب عن أي حد؟ إيه المشكلة؟ إيه الإشكالية عنه؟ لا هو ده مسألة عنصرية بحتة، وإحنا كنا بنقول بلاش ننبش في الموضوع، لكن هم اللي بدأوا ينبشوا ويقول لك هذا يكفر أو الشيخ عثيمين يكفر الأزاهرة. هو الشيخ عثيمين على فكرة لا يكفر الأزاهرة، هو الشيخ عثيمين يقول بتبديع الأشاعرة وبتبديع المترودية، لكن لا يقول بكفره. وأما الشيخ عثيمين بيتكلم على أهل السنة يضم إليهم الأشاعرة والمترودية غير المتعصبين منهم، بيضم إليهم. كذلك الحويني، الشيخ العشماوي محمد العشماوي، مش عارف تسمعوا عنه ليه، بتاع طنطا، حد بيناقش رسالة الدكتوراه، فبيحكي في شريط فيديو، في فيديو منشور على فكرة، ما هي هوجة بقى كده متقايمة، فكل من هب ودب بدأ يتكلم يعني. فكان عندي رسالة دكتوراه رسالة دكتوراه مكونة من 6 مجلدات، والباحث ساق أقوال الحويني للرد عليه، ومنعته من النشر إلا أن يحذف أقوال الحويني ولو للرد عليه. لا يذكر في كتب الأزاهرة الحويني ابدا ولو لمجرد رد عليه. كلام طبعا عصبيه. ده انت ممكن تذكر داروين يا شيخ، ده انت ممكن تقول ترامب، ده انت ممكن تقول بايدن، ده انت ممكن تقول نتنياهو، ده انت بتقول قال نتنياهو وترد عليه. يقول لك الحويني لا يذكر ولو لرد عليه. يعني لو نتنياهو اليهودي قاتل المسلمين قال قول ومحتاج ترد عليه، هل الامانه العلميه تقتضي ان انت تجيبه وترد عليه ولا تقول لا حتى مش هجيبه؟ لا ده انت بتجيب نتنياهو، معلش يعني ده انت بتجيب شنوده وبتجيب طادروس. يعني هل هؤلاء اقرب اليك من الحويني؟ هي عصبيه، لان الحويني في الاصل خريج ألسن اسباني لم يكن ازهريا يوما ما، وهذا ما عنده دكتوراه في علم الحديث ولا يساوي شعره في جنب الحويني في علم الحديث، هذه معروفه. هي الاشكاليه هنا، الاشكاليه ان استاذ مثل هذا حصل على الدكتوراه وهذه البهرجه والزينه وهذه المكانه الادبيه التي يتخيلها، وليس له مكانه في قلوب الناس عشر معشار مال الحويني، وبالتالي تجد عنده حقد وحسد وغيره وتنافس، كما قال ابن عباس: ان الاقران حتى من اهل العلم يتنافسون كما تتنافس التيوس في الزريبه. على فكره كلمه دي كلمه ابن عباس رضي الله عنه بالنص كده: ان الاقران من العلماء يتنافسون كما يتنافس او يتحاسدون كما يتحاسد التيوس في الزريبه، حسد وحقد، الا من رحم الله عز وجل. احمد معبد يسمع عنه بقى، ده راجل محترم جدا جدا، عالم حديث، استاذ حديث، قال: ما عرفنا وما علمنا علم التخريج وتدريس التخريج الا من الالباني، والناس عيال على الالباني. كلام واضح كده. احمد يجي محمد داعي العشماوي يقوم مخبط في الحجل ويقول لك: الالباني مين ده؟ ضاعف ثلاث ارباع السنه وضيع ثلاث ارباع السنه. فهجمه شرسه، وهذا يدعو الى الدراسه، وهذا يدعو الى التعلم، وهذا يدعو الى التحصين، وهذا يدعو الى ان انت يبقى عندك مناعه فكريه. مناعه، كيف تتكون عندك مناعه فكريه؟ تدرس اصول وكتب اهل السنه، لازم تدرس اصول اهل السنه وكتب اهل السنه. ان شاء الله بعد، يعني لو ما جاش الكلام الكافي في فرق خلال الدراسه، انا اوعدكم ان احنا نعمل دوره خاصه بموضوع الفرق. احنا بنقول الكلام ده وفي نفس الوقت بنقول الحكم على المعين لا يجوز. بنقول ان هناك فرق بين حكم على النوع وحكم على العين. ويمكن انا قلت قول وقاعده اخر مره انا كنت بتكلم هنا، وقلت الحكم المعلق على الاوصاف لا ينطبق على الاشخاص الا بتوفر شروط وانتفاء موانع. يعني لما نقول كفر فربما يكون القول كفرا ولا يكون القائل كافر. انا قلت فرق بين تجننون وجاي. القول ربما يكون كفر لكن لا يحكم على القائل انه كافر، ربما يكون متأولا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون مكرها، ربما يكون مجنونا، ربما يكون نائما، ربما يكون صغيرا، حاجات كثيرة موانع التكفير. لكن لا يكفر معين منهم حتى تقام عليه الحجة، وهو ضمن 72 فرقة. قد ينجو بعضهم إذا مات موحدا، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من يردون عن حوضه ويذهب بهم إلى النار فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همر النعم. يعني حاجة ضعيفة جدا أو قليلة جدا. ولما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج قال: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر في النفس فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. يعني دليل أن المسألة إيه؟ دليل أن المسألة ربما تكون خفية على كثير من الناس، لكن ربما يكون بعض الناس معذورون. ولأجل هذا الاحتمال أن يكون واحد من هؤلاء بقي معه شيء من الدين، يعني ربما يكون أمر خفي عليك، فلازم تفرق بين كفر النوع وكفر العين. كفر النوع، ودايما دايما ركز على الغاية والهدف. أنت بتشتغل على إيه؟ وظيفتك الأساسية مش التكفير، وظيفتك الأساسية الدعوة. ولهذا كان الهضيبي عمل كتاب كده زمان رسالة صغيرة كنا بندرسها برضو زمان للشباب اسمها دعاء للقضاء. لما شباب الإخوان مارسوا العنف ضد الحكومات في الستينيات فالهضيبي أراد أن هو يرجع شباب الإخوان. كلام واضح بقى عيني أنا كتير. وده كلام مهم جدا جدا كان بعد أحداث 14 بعد أحداث فتنة رابعة. كان الناس محتاجة تدرس الموضوع ده. كان هدفهم أصبح إيه بقى؟ بقى العمل في المسلمين كده في رابعة مسلم بقى استحل دماءهم وحرقهم في المسجد وهم أحياء واللي خد عمل كذا وكذا ده مسلم. بدأنا نخش المسألة زي بالظبط فكرة شكر مصطفى. مع فكرة شكر مصطفى بدأت إزاي؟ ناخد بالنا أنا ما أخرجش كتير على فكرة أنا بس عاوز أركز على بعض القضايا المهم. فكرة شكر مصطفى بدأت كده لما اشتد التعذيب على كوادر الإخوان داخل السجون بدأ الكلام يتحول من اعتقاد إلى عاطفة. اللي هو إيه بقى؟ اللي بيضربني كده وبيأذيني كده وأنا بقول لا إله إلا الله يبقى ده بيكره لا إله إلا الله. وهو معقول يكون مسلم ويعمل فيا كده عشان أنا بقول لا إله إلا الله؟ مستحيل يكون مسلم. يبقى إيه؟ يبقى كيف؟ فالموضوع بدأ عاطفة كده وسحبت عاطفة سحبت عاطفة. اللي عمل كده في المسلمين المعتصمين في رابعة يبقى مسلم؟ مستحيل يكون مسلم. ما كانش فيه واحدة صعبت عليه ولا عيل صغير في وشه ولا واحد مسن ولا مستحيل. فبدأت تخش عاطفة. ولهذا تجد أن أكثر المتأثرين بأحداث رابعة إلى اليوم رجال ولا نساء؟ ليه؟ عاطفة. هي مسألة بدأت كده. والدين لا يقوم على عاطفة. دين عندنا أحكام شرعية. أنا عندي أحكام شرعية. هرجع بقول بغض النظر بقى عن أحداث رابعة ولا خمسة ولا الحوار ده شو ده موضوع. لكن الدين لا يقوم على عاطفة. الدين يقوم على ضوابط شرعية. ويمكن الدعوة لها بيان واضح جدا جدا من موقفها في رابعة. مش عارف ايه يعني لو رجعتوا له ترتاح. من اجمل بيانات الدعوة ومن اعظم واجمع واضبط البيانات من ناحية العلمية بيان الدعوة. ماشي. وانا هبقول لكم البيانات دي تتعمل ازاي بس بعد التسجيل من خلص. قال ولأجل هذا الاحتمال أن يكون واحد من هؤلاء بقي معه شيء من الدين ولو ذرة صغيرة امتنع الصحابة عن تكفيرهم هم الخوارج وهم بلا شك من رؤوس البدع والنفاق ومنهم منافقون في الدرك الأسفل من النار لكن لا يلزم أن يكون كل منافقين أن يلزم أن يكون كل منافقين كذلك بدليل أن ابن عباس ناظر الخوارج فرد نصفهم أو أكثر. يبقى أن نقول إن الفرق الضالة النارية هو بيتكلم عن الفرق الضالة النارية اللي هي غير ناجية والتي هي داخلة في 76 فرقة والتي جمهور العلماء على عدم تكفيره. أنا عاوزك تاخد الجزئية دي مهمة جدا. فرقة نارية يعني تدخل النار ثم تخرج. السؤال من أهل القبلة ومش من أهل القبلة؟ من أهل القبلة. من أهل القبلة وإن كانت فرقة نارية. انتبه دي نقطة مهمة جدا وفيصلية. هم من أهل القبلة ها؟ وإن كانت فرق نارية. لأن احنا قلنا لا يلزم في الحديث أن تتساوى الفرق في مجموع الأعداد ولا يلزم في الحديث أن يكون ذكر الفرقة أنها من أهل النار أن تكون خالدة في النار. خدنا الجزئية دي. حديث ده مهم جدا لأن الحديث ده عليه محور كلام كتير قوي فكري محور كلام فكري كتير. يستثنى منهم وجاتي جمهور العلماء على عدم تكفيرهم. هل عدم تكفير كل الفرق؟ لا في ناس مستثناه طبعا. هم مين بقى؟ غلاة الرافضة. احنا قلنا هناك كل من قال ان علي اله او ان غير الله اله ده داخل ولا مش داخل اصلا؟ مش داخل خالص. كذلك غلاة الجهمية. غلاة الجهمية الذين ينكرون الاسماء والصفات. الله عز وجل ليس له اسم ليس له صفة يعني يصفون الله عز وجل بالمعدوم. طب دول يؤمنون بايه بقى؟ يؤمنون بالمعدوم. وهل من يؤمن بالمعدوم يسمى مؤمنا؟ بالطبع لا. والقدريه القدريه نفات القدر مش الذين يثبتون القدر لا نفات القدر. هم سموا قدريه لانهم ينفون القدر عكس ما الناس فاهمه. الناس فاهمه انه القدريه يبقى بيثبتوا القدر. لا ده اللي بيثبتوا القدر اسمهم الجبريه دول اسمهم كده. يبقى اللي بيقولوا ان الانسان مسير جبرا مسير بالقدر دي اسمهم جبريه. لكن اللي بينفي القدر اسمهم قدريه. ومن يعتقدون بنبوه بعد نبوه نبي محمد صلى الله عليه وسلم البابيه والدروز والباطنيه هؤلاء غلاة كفار نوعا وعينا. المهم ان انت تتاكد ان دول بيعملوا كده بيقولوا كده. ومن العلماء من يكفر هذه الفرق النارية، يبقى الصحيح عدم تكفير الفرق النارية كالخوارج والقدرية والمعتزلة والرافضة، ويخرجونهم من 72 فرقة، لكن الصحيح كما الشيخ واضح هذا أن الواحد منهم لا يكفر بعينه إلا الغلاة منهم، يعني رؤوس الضلالة منهم. الطائفة الفرقة الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. المنصورة لها معنيين، منصورة بالقلم والعلم والبيان، ومنصورة بالسلاح والسنين. عشان ما حدش يقول لك ايه تم الأمة مضى عليها ومرض عليها وقات كتيرة جدا كانت مهزومة، فين بقى المنصورة؟ لا مش معنى كده، مش معنى كده. معنى المنصورة يعني منصورة بالحق، يعني ملتزمة بالحق. والنصرة، خلينا نقول معنى تاني برضو من معاني النصرة أو الانتصار، هو معاني النصر، أن الانتصار لا يعني التمكين. ممكن امبارح أنا كنت أقول كلام ده هنا في المسجد، أن الانتصار أو مش عارف كنت أقول فيهم، بس أنا قلت امبارح يعني الانتصار لا يعني التمكين. الطائفة المنصورة هي طائفة منصورة وإيه لم يمكن له. إزاي بقى مجا منصورة؟ إزاي؟ كقصة أصحاب الأخدود. أصحاب الأخدود انتصروا ولا انهزموا؟ انتصروا. طب هل ممكن لهم؟ قصة مؤمن آل ياسين انتصر ولا انهزم؟ انتصر، لكن ممكن له؟ لا، قتل. مجرد ما قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من يسألكم أجرا، على طول قاموا ايه؟ أسلينوا. بعدها على طول ها قيل ادخل الجنة، هو اتقتل من هنا دخل الجنة، يعني قال الكلمتين مات دخل الجنة، سبحان الله. وهكذا بقى انت عندك على مدار الزمان عيسى موسى عليه السلام أوذي، زكريا عليه السلام قتل، لم يرى التمكين. وحكيت لكم قصة مصعب بن عمير، قصة خباب بن عدي وغيرهم، وناس كثيرون. فليس معنى الانتصار ليس معناه التمكين، لا. الانتصار معناه أن يموت الإنسان وهو متمسك بالحق. الانتصار معناه أن يموت على الطريق. ولهذا الشيخ المازلو كلمة جميلة جدا، الطريق إلى الله طويل، الطريق إلى الله طويل، وليست الغاية الوصول إلى نهايته، ولكن الغاية أن تموت وأنت عليه. كان ده منسبه للشيخ النبالي، الطريق إلى الله طويل، وليست الغاية الوصول إلى نهايته، ولكن الغاية أن تموت وأنت عليه. مؤمن تموت وأنت فيه في الطريق. عشان كده كلمة الطائفة الفرقة الناجية المنصورة ليست معناها الممكن لها، ليست معناها كده ذلك، لا. وقلنا امبارح برضو وقلت تاني في السياق ده أن النصر هنا لا يعني التمكين، لأن التمكين منة ونعمة ورزق من الله عز وجل، نسبه الله عز وجل إلى نفسه ولم ينسبه إلى أحد من خلقه. قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، ونريد أن نمن على الذين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان ويسألون عن ذي القرنين كل سيأتي عليكم منه ذكر إن مكنا له في الأرض. فالتمكين إنما هو نعمة من الله عز وجل، وليست الغاية والهدف إيجاد التمكين، ولكن التمكين وسيلة إلى إقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآيات. الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. من العلماء من يجعل هذا الحديث معنى الطائفة المقاتلة، ده جزء. الطائفة المنصورة يعني المقاتلة بس؟ لا. أو الطائفة المنتصرة يعني المتمسكة بالحق. فإذا أردت أن تكون من هذه الطائفة فتمسك بالحق. بس عشان تتمسك بالحق لازم تعمل إيه؟ تتعلمه. لازم تتعلمه. يعني مش كل فتنة تعدى عليك كده تغربلك شوية، لا، خليك ثابت. مش كل موقف يجي كده يهزك، لا، خليك ثابت. هذا الثبات أول أسبوع، أول أسلوب وأول باب من أبواب الثبات على الحق، وأن تكون من الطائفة المنتصرة أن تبقى عارف الحق، تبقى عارفه ومقتنع به. لو أنت ما أنتش عارفه مش تعرف تثبت عليه. لا تعارض بين الأمرين، فإن الأمة لا يخلو منها ظهور الحجة والبيان أو ظهور القوة. وهذه الطائفة المنصورة بالمعنى العلمي المنهجي، ليس لها إمام إلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش طائفة كده اسمها جماعة، فيش جماعة كده اسمها جماعة الطائفة المنصورة، لا، إمامنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن وجدت أينما وجدت، وإن وجدت حيثما وجدت، وإن وجدت وقتما وجدت. يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني في أي مكان، في أي زمان، بأي عدد كان، بأي مكان، بأي زمان، بأي عدد كان. يعني الجماعة واحد، نعم أنت الجماعة وإن كنت وحدك طالما أنت متمسك بإيه؟ بحق. عشان كده المعنى ده مهم قوي، معنى مهم قوي، ان انت تبقى عارف ان اهل السنة والجماعة لا يعني جماعة عدد، ولا يعني تسمية أبدا، ولا يعني مرحلة زمنية، هي حالة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده المقصود. وعشان كده أينما وجدت في أي مكان، حيثما وجدت في أي مرحلة من التاريخ، بأي عدد كان ولو واحد، فأنت الجماعة وإن كنت وحدك، حتى الطائفة بمعنى القتال. ولا يزال هناك من ينصر هذا الدين وإن كان هناك نوع من التأويل أو الخطأ، ودي نقطة مهمة تانية، أن من ينصر الدين وعنده نوع تأويل أو نوع خطأ لا يخرج من الطائفة المنصورة، لأن الغالب عليه أنه ينصر الدين وإن كان عنده نوع من الخلل، كابن حجر، كالنووي، هنا نتكلم كلام مباشر أهو، كالنووي، كابن حجر. شوف كيف ذاع صوت أو صيت كتاب رياض الصالحين، وكان النووي مؤولا، هذا لا يعني لا يبحث فيه، هو متأول، لكن هذا بلوغه، هذا حده من العلم. ما حدش بقى يدخل عليك من باب ايه السعاجب، لك يعني انت اعلم من النبوي من النووي، يعني انت يعني يا ابن امبارح اعلم او اه، مش مساله انا اعلم، مش مساله اما بعض وفقني لهذا الباب ولم يوفق يعني النووي، مش مشكله، بس هو تاريخه، شيوخه، علماؤه، زمانه عنده هذا الباب، هذا حد مبلغه في هذا العلم، في هذا الباب. ما حدش خش عليك يعني ما حدش لعلي جمعة يقعد دلوقتي يا انت فاهم ايه هذا، يا انت ما تفهم يعني، انت يا نابته يا بتاع امبارح، يا انت هتفهم حاجه جنب ابن حجر، وكان الشيخ البغلي والفرغالي بتاع بيبيع الحشيش، وابن حجر يا ولد، لك ابن حجر امير المؤمنين، انت بتفهم ايه ده، انت يقعد بقى ياخدها باب الترياق. لا طبعا، كان ابن حجر مؤولا بس، لكن هل التاويل يخرج ابن حجر من اهل السنه؟ لا، وده كلام الشيخ ياسر، انتبه عشان ما حدش يدخل عليه برضو ايه اننا مختلفون في المنهج، زي عشماوي بيقول بقى من كان مختلفا معنا في المنهج فناخذ منه علما، وده كلام الازهري امبارح في الفيديو، المختلف معنا في المنهج لا ناخذ منه علما ولا يكن مرجعا لنا. شوف بقى، شوف دول بقى علماء الازهر هم، طب شوف بقى اهل العلم المحققين الذين يتبعون الدليل بيقول ايه بقى شيخ ياسر، بيقول ولا يزال هناك من ينصر هذا الدين بحمد الله وان كان هناك عنده نوع تاويل او خطا، يعني لا يخرجه ذلك عن منهج الحق وان كان عنده خطا، وكفى بالمرء مدحا ان تعد مساوئه، كان يعني كفى به مدحا وكفى به مكانه وكفى به قدرا ان يقال عنده مساوئ، واحد اثنين ثلاثه بس، ثلاثه بس، عشرة بس، ده كويس قوي، او نوع تأويل او خطأ، فهذا لا يمنع ان يكون مقاتلا. شوف كلام واضح جدا، سبحان الله، يعني اللهم احفظ شيوخنا فعلا، يعني هذا لا يمنع ان يكون مقاتلا عن الدين طالما كان عذره محتملا، وطالما كان اجتهاده سائغا، طالما الكلمة محتملة احتمال لغوي، احدى المعاني اللغوية، هنيجي في الكلام وهقول لكم مواقف عملية في اثناء بقى دراسة الصفات، ما هو الموضوع ده كله قايم على دراسة الصفات، هنتكلم هل هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى المؤول لغويا، يبقى خلاف سائر، طب لا يحتمله لغويا يبقى خلاف غير سائر، فاذا كان خلاف سائر مقبول المشكله. واخر هذه الطائفه يكون في الشام في بيت المقدس كما حدث بذلك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. والطائفه تاتي معنى المنهج، ولا يلزم ان تكون مجتمعه في مكان واحد، ولا يلزم ان تكون في بلد واحد ولا في زمان واحد، ولا يكون لهم إمام، ولا يقدح في كون الإنسان من أهل السنة أن يكون قد خالف في بعض المسائل، كلام مهم جدا، لا يقدح في كون الإنسان من أهل السنة أن يكون قد خالف في بعض المسائل جاهلا أو متأولا تأويلا يعذر فيه، وهذا لا يخرجه بالكلية إلى الطوائف البدعية النارية أو الفرق النارية. وكذلك الأمر في من كان من أهل العلم ووقع منهم زلات، لكل عالم زلة فضلا عن من ليس من أهل العلم كالقادة المجاهدين، يعني واحد يقول لك صلاح الدين ده كان أشعاري، وإزاي صلاح الدين أشعاري يعني، وانتوا بتاخدوا وبتمجدوا فيه ان هو فتح القدس وعمل، يعني ما في ايه، وهل كونه أشعاريا، احنا لا نكفر أشعار، احنا مصلي وراهم ونتعلم منهم، ايه المشكلة؟ ومن الأمثلة في ذلك المماليك في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، المماليك في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية هم من وقفوا في وجه التتار، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمدح المماليك ولا يمدحهم، كان يمدحهم رغم ما كان عندهم من مخالفات وبدع، لكن كان عندهم أمر كبير جدا في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الدين، وكان خيرهم أكثر من شرهم، ولهذا كان يمدحهم. فمن كثر خيره وقل شره كان ممدوحا في الجملة. ومثال ذلك صلاح الدين الأيوب. ونستفيد من ذلك كل أن كل طائفة تعمل من أجل الدين وتجاهل من أجل الدين إنما تنصر بقدر ما معها من اتباعها لمنهج الحق. دي بقى المهمة، عاوز تنصر، عاوز تمكين، عاوز تثبيت، عاوز نصر، سواء بالبيان أو بالسنان أو بالتمكين، يبقى أنت بقدر ما معك من منهج الحق، لأنه منهج علم، منهج علمي عملي وليس فقط اعتقاد نظري. والتسمية بأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. طب وهل يجوز التسمية بهذا الباب؟ نعم يجوز، تسمية صحيحة لا ينازع فيها، لا ينازع فيها إلا جاهل، وليس بديل عن الإسلام بل هي وصف لهؤلاء الملتزمون بهذه الفرقة. متى تكون التسمية بدعة ومتى تكون التسمية غير بدعة؟ نختم بهذا السؤال والإجابة عليه. تكون التسمية بدعة إذا لم يأتي بها دليل من كتاب وسنة وتم التعصب لها، وأما إذا كانت التسمية لتمييز أهل الحق عن أهل الباطل ولا يتم التعصب لها ضد من لم يتسم بها ولم يكن تحت لوائها فالتسمية صحيحة، لأن القرآن ذكر المهاجرين وذكر الأنصار. فهل تسمية بعض الناس بالمهاجرين وتسمية بعض الناس بالأنصار ما لم يكن لك ولاء خاص على هذا الاسم مذموم أم ممدوح؟ ما لم يكن لك ولاء خاص على هذا الاسم ممدوح، فلما وقع الولاء والبراء على مجرد الاسم صارت ايه؟ دعوها فإنها منتهى، لازم تاخد بالك. ده دعوة سلفية وده مش دعوة سلفية، لا مشكلة، معاش مشكلة، ده تبع الدعوة السلفية وده مش تبع الدعوة السلفية، مش مشكلة. المهم أنا دعوة سلفية؟ لا أتعصب تعصب خاص لأبناء الدعوة السلفية ولا أتعصب تعصب خاص ضد غير أبناء الدعوة السلفية. فإن حدث أن تعصبت تعصب خاص لأبناء الدعوة السلفية أو تعصبت تعصب خاص ضد غير أبناء الدعوة السلفية أصبح اسم الدعوة السلفية إيه؟ اسم مذموم. أنا من أبناء حزب النور، طيب أنا من أبناء حزب النور وأتباع حزب النور وأنا من حزب النور، متى يكون ممدوحا ومتى يكون مذموما؟ يكون ممدوحا إذا لم يحدث تعصب خاص لأبناء حزب النور، أما إذا حدث تعصب خاص لأبناء حزب النور من حيث المدح أو الزيادة أو كذا أو كذا والذم في غير أبناء حزب النور فهذا إنما يكون ولاء وبراء على غير الإسلام، ويكون ولاء وبراء على إيه؟ على مجرد التسمية. هنا نقول أن التسمية تسمية إيه؟ منتنة، دعوها فإنها منتنة. فالتسمية جائزة إذا كان ليس فيها شر، وإنما يكون التسمية ممدوحة إذا كانت للتمييز ضد غير المميزين، وإلا فإن هناك طائفة لا منتمي، ولا منتمي هذه كل أنا لا أتسمى، أنا لا أتسمى، أنا لا أتسمى. أنت ما تسماش؟ لا مش عاوز تسمى، مش عاوز أنضوي، لا أنضوي تحت كل أي اسم، وفي النهاية اسمها إيه؟ الطائفة دي بقى هي طائفة أيضا، هم سموا نفسهم اللا منتمي، اللا يعني اللي ما يتسماش، من الآخر كده اللي ما يتسماش، أصبحوا اسمهم اللي ما يتسماش. طب اللي ما يتسماش ده، ما هو اللي ما يتسماش ده هو متعصب لأبناء اللي ما يسموش ضد أبناء المسميين، فهم وصلت الفكرة؟ أصبح التعصب عنده لإيه؟ اللي ما يتسماش، يبقى هو المذموم ولا أنا المذموم؟ يبقى أنا بقول اللي ما يتسماش إذا كان تعصبه على اللي ما يسماش لا منتمي يعني أصبح مذموما، وأما إذا كان ولاؤه وبراؤه على الإسلام لا على التسمية يبقى هو عدم تسميته مقبولة وما فيش مشكلة. ونحن لا ننكر، نحن لا ننكر على من لم يتسمى ولا ننكر على من لم ينضوي، وولاؤنا وبراؤنا إنما يكون على لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعامل الكل بقدر ما معه من الحق، ونعامل الكل بقدر ما معه من الدين، ونعامل الكل بقدر ما معه على الاستقامة على أمر الله رب العالمين. فإن وقعت المخالفة كان بغضنا واعتراضنا وإنكارنا على المخالفة بقدر المخالفة لا لمجرد التسمية، سواء بالفرقة أو سواء بالاسم أو سواء بالعصبية أو سواء للشيخ أو للطائفة. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلمة جميلة جدا في تسمية الطائفة وتسمية الزعيم، حتى الزعيم كلمة الزعيم نفسها التسمية والزعيم. وأنا هكتفي بهذا القدر وأبقى لكم إن شاء الله المرة الجاية، لأنها محتاجة شرح طويل في الجزئية دي التسمية والزعيم. جزاكم الله خيرا.